ابدا بالصوم يحلو العفو والاحسان والروح تصفو والنفوس تعطرت هذه رياض ملؤها الغفران اما خلوف الصائمين كانه مسك يفوح شذاه او ريحان جنات عدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين ما بعد أيها الإخوة الكرام فقد يعرض للصائم مرض في عينه كأن تشتكي فيضطره الأمر إلى أن يتداوى بالقطرة أو بالمراهم كما يحدث في كثير من الأحيان وها هنا قد يجد الصائم طعما لهذه القطرة في حلقه وقد يستشعر أنه قد ابتلع شيئا منها فيدور هذا السؤال هل هذه القطرة أو هذا المرهم الذي يوضع في عين الصائم هل يؤدي إلى فساد صومه؟ نجد أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال أن القطرة والمرهم وحكمهما يقاس عند الفقهاء على الكحل الذي كان يوضع في العينين لا يؤدي إلى فساد الصوم ولا يؤثر فيهما واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والكحل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقالوا بأنها ليس فيها شيء ولكن هذا الباب باب الاكتحال لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعفوا الحديث الذي ذكرناه عن أبي سعيد الخدري وخرجه الترمذي وقال لم يثبت في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستند البعض إلى حديث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم ليقول بجواز الاكتحال في الصوم ومن ثم وضع القطرة والمراهم ولكن أيضا هذا الحديث لم يثبت وكما ذكرنا لم يثبت في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى كراهية الاكتحال ومن ثم القطرة والمراهم في الصوم وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معبد بن هودة الأنصاري رضي الله عنه قال عليكم بالإثمد المروح الإثمد نوع من الكحل كان يوضع في العينين بالإثمد المروح وليتقه الصائم يعني الإنسان في حال الصيام لا يضعه في عينيه وكما ذكرنا لم يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يبقى الأمر على الإباحة ويجوز للإنسان أن يكتحل ويجوز للإنسان أن يضع القطرة وأن يضع المراهم في عينيه وأما ما يجد من طعم فكما هو معلوم أن العين ليست بمنفذ إلى الجوف وأن الذي يضعه في عينيه قطرات قليلات ولو شعر بطعمها في حلقه فليؤدي ذلك إلى فساد صومه ولا تأثير له على الصوم فإن ما يصل إلى الجوف منها أقل من بضعة يعني نسبة قليلة لا تقارن بما يبقى في فم الصائم من الماء بعد الوضوء إنسان لما يتمضمض يبقى في فمه أثر للماء الذي تمضمض به ولم يقل أحد من أهل العلم أن ذلك يفسد الصوم أو يؤدي إلى فساده ومن ثم فلا بأس ولا تثريب على الصائم إن وضع القطرة في عينيه أو وضع الكحل في عينيه إن كان رجل أو امرأة للتداوي ولا بأس إن كان يضع المراهم في عينيه ولا يؤدي ذلك إلى فساد صومه والله سبحانه أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحل العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت. هذه